بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب إخراج زكاة على الحور مع إمكانه، ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشرط له نية، وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه، ويجوز تعجيلها لحولين فقط، ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون في سبيل الله وابن السبيل. ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم، وتسن إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه، ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم، ولا لأصل وفرع وعبد وكافر، فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة، وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه. هذا الفصل فيما يتعلق بإخراج الزكاة ومن تخرج إليه الزكاة، وختم ذلك بشيء من صدقة التطوع. قال: ويجب إخراج زكاة على الفور. نعم، يعني يتجب المبادرة والفورية في إخراج الزكاة، وذلك لأن الزكاة واجب بل ركن من أركان الإسلام، والأصل في الواجبات الفورية، ولأن الزكاة تتعلق بها أطماع الفقراء وحاجة الفقراء، فتأخيرها عن وقت وجوبها وعن حولها فيه إضرار بالفقراء. وقوله رحمه الله: مع إمكانه، يعني مع تمكنه، فإن لم يتمكن فإنه لا بأس بالتأخير، إذا لم يتمكن فلا بأس بالتأخير، مثل لو كان غائبا، يعني وقت حلول الزكاة ووقت وجوب الزكاة كان غائبا عن بلده، ففي هذه الحال لا بأس أن يؤخر إلى أن يرجع. أيضا من المسائل التي تسوغ له التأخير ما لو خشي بإخراجها الضرر، إما بأن لو أخرجها لعلم الناس أن عنده مالا فيخشى مثلا من اللصوص، فإذا رأوه مثلا يخرج زكاة ماله قال هذا عنده مال فتسلطوا على ماله، وإما كما قال أهل العلم خشية رجوع ساع، كما لو كان حول زكاته في ذي الحجة أو في ذي القعدة، وكان الساعي لقبض الزكاة يأتي في المحرم أو في الصفر، ويخشى أنه لو أخرج في ذي القعدة أو في ذي الحجة أنه يأتيه الساعي أيضا في المحرم فيأخذ منه الزكاة، ويكون حينئذ قد أخرج مرتين، ففي هذه الحال لا بأس بالتأخير. المهم إذا كان التأخير لعذر شرعي فلا بأس. من الأعذار أيضا التي تجوز التأخير المصلحة، كما لو كان من أعد له الزكاة غائبا فأخر الزكاة إلى وقت حضوره ورجوعه من سفره فلا بأس. إذن نقول مع إمكانه، فإذا لم يتمكن إما شرعا وإما عرفا فلا بأس بالتأخير. فإذا دعت الحاجة أو المصلحة إلى تأخير الزكاة فلا بأس بذلك. وذكرنا من الأسباب التي تبيح التأخير: أولا غيبته، يعني صاحب المال، وثانيا غيبة مستحقه، يعني مستحق الزكاة، والثالث الضرر، إما بخوف رجوع الساعي وإما بخشية تسلق مثلا اللصوص ونحوهم. قال: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، فإن لم يفعل، يعني لم يخرجها، فإنها تؤخذ منه قهرا. يعني لو فرضنا أن شخصا عنده مال ولكنه لم يخرج الزكاة، فإن الإمام يجب عليه أن يأخذ منه هذه الزكاة قهرا، وذلك لأن الزكاة حق للفقراء، ويجب على الإمام أن يستخلص هذا الحق من أهله أو من أصحابه. قال رحمه الله: ويجوز تعجيلها لحولين فقط، يعني يجوز أن يعجل النصاب لحولين، فيقدم زكاة سنتين. يقدم زكاة قفزت. قال: ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. نعم، يخرج ولي صغير ومجنون عنهما. الزكاة من المعلوم أنها عبادة، وكل عبادة لا بد لها من النية، فإخراج الزكاة بالنسبة للصبي والمجنون فيما يتعلق بالنية لا يتصور في الواقع، لا سيما بالنسبة للمجنون. فالذي يتولى إخراج المال عن الصبي وعن المجنون هو الولي. وعلم من قوله ويخرج ولي صغير إلى آخره أن الزكاة تجب على الصغير وتجب على المجنون، تجب عليهما، وإلا لم يجب على الولي أن يخرج عنهما. فإذا قال قائل: كيف تجب عليهما وهما غير مكلفين؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. فالجواب أنهما غير مكلفين فيما يتعلق بأعمال البدن، أما فيما يتعلق بالمال فإن الله عز وجل علق الحكم بوجوب الزكاة في المال ولم يعلقه في ذمة الشخص أو بدنه. قال الله تبارك وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فالزكاة تتعلق بالمال، والمال لا فرق بين أن يكون المالك له صغيرا أم كبيرا، عاقلا أم غير عاقل. فهمتم؟ إذن نقول تجب الزكاة على الصغير وعلى المجنون، ولا يرد على ذلك أنهما غير مكلفين، لأننا نقول إن الزكاة إيش؟ تتعلق بعين المال، تتعلق بعين المال، وسبق الأدلة. طيب، كيف تكون النية بالنسبة للصبي والمجنون؟ نقول: يخرج عنهما وليهما، ينوي عنهما. فمن تولى مال صغير أو مجنون أو سفيه أيضا فإنه يخرج زكاة ماله وينوي ذلك عنه. قال: وشرط له نية. نعم، شرط له نية، يعني مشترط في إخراج الزكاة النية، يعني أن ينوي أنه زكاة. فلو أنه تصدق على شخص بمال وبعد أن قبض المتصدق عليه هذا المال نواه الدافع المتصدق أنه زكاة، فهل يجزئ؟ لا، لا يجزئ. فالنية يجب أن تكون مقارنة في الإخراج أو متقدمة عليه بزمن يسير. أما لو دفع مالا لشخص من غير أن ينوي أنه زكاة ففي هذا الحال لا يجزئ كونه، لا يجزئ أن يكون زكاة، وذلك لأن الزكاة عبادة، والعبادة لا بد منها من نية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا لا بد في الزكاة من إيش؟ من النية، إما من المالك نفسه وإما من وكيله. وعلى هذا فإذا وكل شخص آخر في إخراج الزكاة وأعطاه ودفع عليه الزكاة فإن صاحب المال ينوي الزكاة عند الدفع للوكيل، والوكيل ينوي أيضا عند الدفع إلى الفقراء. وأما إذا تعذرت النية، بالنسبة لصاحب المال أو لمالك المال فإن وليه يخرج عنه. إذن نقول النية الآن لا بد فيها في مسألة الزكاة، ويجب أن تكون مقارنة للإخراج أو متقدمة عليه بزمن يسير. والنية إما أن تكون شرطا من المالك، وإما أن تكون شرطا منه ومن وكيله، وإما أن لا تكون شرطا. فتكون شرطا من المالك إذا أخرجها بنفسه، وتكون شرطا منهما يعني من المالك والوكيل إذا دفعها لوكيله، ولا تكون شرطا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كان صاحب المال أو المالك غير مكلف فينوي عنه وليه، والمسألة الثانية إذا جحد أو منع الزكاة فإنها تؤخذ منه ولو لم ينوي، وحينئذ تكون مجزئة بالنسبة للمأخوذ منه يعني الدافع ظاهرا لا باطنا. ايش معنى ظاهرا لا باطنا؟ يعني في الظاهر مجزئة، بمعنى أننا لا نطالبه مرة أخرى، لكن باطلا فيما بينه وبين الله غير مجزئة، وذلك لأنه لم يخرجها عن طيب نفس. هذا مثلا الرجل عنده أموال ومنع الزكاة، يجب على ولي الأمر الإمام أو على نائبه أن يأخذ الزكاة منه قهرا، يأخذها منه. طيب إذا أخذت منه هل تجزئ بالنسبة لهذا الشخص الذي أخذت منه؟ نقول أما ظاهرا تجزئ، بمعنى أننا لا نطالبه بالإخراج مرة ثانية، وأما باطلا فيما بينه وبين الله فلا تجزئ، لأنه لم يخرجها عن طيب نفس، لم يخرجها عن طيب نفس. قال المؤلف رحمه الله: وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، فإن كان في بلد وماله في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وأخرج فطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. نعم، حرم نقلها. الزكاة الأصل أنها تكون في بلد المال، يعني تكون في البلد الذي فيه المال مال الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تخرج تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني فقراء البلد. وثانيا أيضا أن الفقراء تتعلق أطماعهم، وإن شئت فقل أن أهل الزكاة تتعلق أطماعهم بهذا المال، فقال لهم حق فيه. وثالثا أيضا أن المستحقين للزكاة أو أن أهل الزكاة من البلد لو لم تدفع إليهم لربما اتهموا أصحاب الأموال بأنهم لا يزكون ولا يخرجون زكاتهم، لأنهم يقول: أين أنتم منا؟ نحن محتاجون، نحن مستحقون، لماذا لا تبذلون زكاة أموالكم إلينا؟ وحينئذ تقع التهمة. وأيضا إذا لم تخرج الزكاة في بلد المال كان ذلك سببا لحصول الضغائن والأحقاد بين أهل الزكاة وبين من أصحاب الأموال وبين أصحاب الأموال، ولأن أيضا ولأن أهل البلد هم الأقربون، والأقربون أولى بالمعروف، ابدأ بنفسك ثم بمن تأمر. وكلام الفقهاء رحمه الله وظاهر كلامه أن النقل محرم، فما دام أن البلد فيه مستحق فإنه لا يجوز النقل. ولكن ما هي المسافة التي يحرم النقل إليها؟ بيّن رحمه الله أن ذلك مسافة قصر، وعليه فإخراجها عن البلد إلى ما دون المسافة القصر لا بأس، لا بأس بذلك. ولهذا قال: إلى مسافة قصر. واشترط المؤلف رحمه الله للتحريم يعني لكون الإخراج أو لكون النقل محرما ألا يجد في البلد أهلا. نعم، اشترط للتحريم أن يجد أهلا، فإن لم يجد أهلا لم يحرم. وضعه لا يعني يحرم نقل الزكاة عن بلد المال فوق مسافة القصر إذا كان في البلد مستحق، فإن لم يكن فيه مستحق فلا بأس بالنقد، لكن يقولون يفرقها في أقرب البلاد إليه، اتقوا الله ما استطعتم. هذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله، وهو الذي عليه كثير من العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز نقل الزكاة خارج البلد، يعني جواز نقل الزكاة عن بلد المال أو يجوز. واستدلوا لذلك بحديث معاذ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن ائتوني بعرض ونحوه، يعني من القماش ونحوه، أبعث به إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيسر لكم وأحب إليهم. والشاهد قولوا أبعث به أو أرسله، وهذا صريح في جواز النقل. وثانيا أيضا أننا لو حرمنا النقل الواقع عن البلد فلا وجه لتقييده بمسافة القصر، ما دام أنه خرج عن البلد، فكوننا نحدد ذلك بمسافة القصر هذا تحكم بلا دليل. وعليه فإما أن يقال إن الإخراج عن البلد محرم ما دام أن فيه مستحقا، وإما أن يجوز. وأما أن نحرم ذلك دون فوق المسافة ونجوزه دون المسافة فهذا لا وجه له. والصواب في هذه المسألة الجواز، يعني أعني أنه يجوز نقل الزكاة عن بلد المال، لكن إذا كان هناك حاجة أو مصلحة، بحيث كان بعض البلدان في مخمصة وفي مجاعة ويحتاجون إلى من يبذل لهم الزكاة، وكان البلد الذي هم فيه مثلا غالب أهله فقراء أو متوسط الحال وليس عندهم أحد من الأغنياء، ففي هذه الحال يجوز نقلها. أما مع عدم وجود مصلحة أو حاجة فالأولى أن تكون في ماذا؟ في البلد، أولا خروجا من الخلاف، وثانيا لأجل أن تنتفي المفاسد المتقدمة. قال فإن كان في بلد وماله في بلد في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. نعم، هذه أشار المؤلف رحمه الله إلى قاعدة أو إلى ضابط في إخراج الزكاة، وهو أن زكاة المال تتعلق بالبلد، زكاة المال تتعلق بالبلد، يعني ببلد المال، زكاة المال تتعلق ببلد المال، وزكاة البدن تتعلق بالبدن، زكاة الفطر تتعلق بالبدن، زكاة المال تتعلق ببلد المال، وزكاة الفطر تتعلق بالبدن. بمعنى أنك تخرج زكاة مالك في البلد الذي فيه المال، وتخرج زكاة الفطر في البلد الذي أدركك العيد وأنت فيه. فإنسان مثلا من أهل القصيم وله مثلا أموال في تبوك، ومال في جيزان، ومال في المنطقة الشرقية، ومال في مكة، أين يخرج زكاة هذه المال؟ نقول يخرجها في بلد المال، ما في تبوك في تبوك، ما في الخبر ما في الخبر، ما في مكة في مكة، ما في الجنوب في الجنوب، وهكذا، لما تقدم من أن أطماع الفقراء تتعلق بهذا المال. زكاة الفطر تتعلق بالبدن لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة المساكين. فإذا قدرنا مثلا أنه من أهل القصيم وفي آخر رمضان ذهب إلى مكة يقول العمرة وأصلي العيد هناك، أين يشرع أن يخرج صدقة الفطر؟ يقول في مكة، في مكة. إذن زكاة المال تخرج في بلد المال، وزكاة الفطر تخرج في إيش؟ متعلقة بالبدن، فتخرج في البلد الذي أدركك العيد وأنت فيه. قال رحمه الله ويجوز تعجيلها، ويجوز تعجيلها لحولين فقط. الأصل أن الزكاة تخرج عند زمن وجوبها وهو حولان الحول، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك إلا كما تقدم لضرر أو حاجة أو مصلحة. الأصل أن الزكاة تخرج عند وجوبها، عند وجوبها إما الحول وإما الحصاد ونحوه للتمر. ولا يجوز التأخير تأخيرها عن وقت الوجوب إلا إذا كان هناك ضرر على صاحب المال أو دعت الحاجة أو المصلحة إلى التأخير، وسبق الكلام على هذا. كما أنه لا يجوز التأخير أيضا لا يجوز التقديم، هذا هو الأصل، لا يجوز التقديم، لأن الزكاة عبادة مقدرة ومحددة من قبل الشارع بزمن معين، فلا يقدمها ولا يؤخرها. لكن يجوز التعجيل، يعني تعجيل الزكاة إذا كان هناك مصلحة أو حاجة. والدليل على جواز التعجيل أن العباس رضي الله عنه تعجل زكاته سنتين، يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام تعجيل صدقته سنتين. واستدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له من عبد الجميل والعباس قال أما العباس فهي علي ومثلها، لما قيل له من عبد الجميل وخالد بن الوليد والعباس قال أما العباس فهي علي ومثلها، قال أما ابن الجميل فما ينقب إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تضربون خالدا فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. فقالوا إن قول علي ومثلها يعني أنه يخرج الزكاة مرتين، وهذا تقديم لها. ولكن الاستدلال في الحديث أما العباس فهي علي ومثلها على التعجيل فيه نظر، لأنه في الواقع ليس فيه دلالة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أما العباس فهي علي ومثلها هذا التزام منه بإخراج الزكاة عن العباس، التزام منه قال علي ومثلها، يعني أنه بدلا من أن يخرج الزكاة يخرج ضعف الزكاة، يخرج ضعف الزكاة. وليس فيه دليل على مسألة التعجيل، لكن التعجيل يستدل له بالحديث الأول لو يعني صح، مع أن فيه مقالا أيضا أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعجل صدقته سنتين. والعلماء رحمه الله مختلفون في مسألة التعجيل الزكاة، هل يجوز أو لا يجوز، وإذا قلنا بالجواز فهل يقيد ذلك بحولين أو بحول أو لا يقيد. فمن العلماء من منع التعجيل وقال لا يجوز التعجيل لأن الزكاة لها وقت مقدر محدد شرعا فلا يجوز، ومنهم من أجاز التعجيل لما سبق من الأدلة ولأن المصلحة قد تقتضي ذلك. ثم اختلفوا القائلين بالجواز هل التعجيل يكون بحول سنة أو أنه يكون لأكثر من حول، أو أنه يكون لحولين فقط، أو لا يقيد ذلك بمعنى أنه يجوز أن يعجل حتى زكاة 5 سنوات. طيب، وظاهر النصوص الإطلاق في الواقع، يعني التي وردت في الجواز الإطلاق، وأنه يجوز أن يعجل مثل 2 3، لكن الفقهاء قيدوه في 2، وهو الأولى في الواقع، يعني حقيقة يعني أكثر من 2 قد يعني يمنع لأسباب، منها تغير المال، تغير حال المال، ومنها أيضا تغير حال الدافع المدفوع إليه، قد يكون المدفوع إليه مثلا غير مستحق أو تتغير حاله، وربما يحصل الندم، فإنسان مثلا عنده ابن عم أو أخ لا تجب نفقته فعجل زكاة 5 سنوات أعطاه، وبعد 2 تغيرت حاله، صار المعطى أغنى من المعطي، ربما يحصل ندم على من الدافع، يقول ليتني لم أتعجل، ليتني تأنيت في الإخراج. والحمد لله الصاحب الأول فقير ما دام أنه يجد كل حول ما يدفع به حاجته فذاك الحمد لله. طيب يجوز تعجيله لحولين فقط، وذلك كما قلنا إذا دعت الحاجة أو المصلحة. من الحاجة أو المصلحة لو كان عنده قريب يريد السفر، قريب مثلا قدم له قريب من بلد بعيد وأراد السفر وهو بحاجة وأراد أن يبره بذلك فقدم زكاة سنتين. لو قريب له عائلة عنده أولاد وحاله حالته المادية ضعيفة فأعطاه زكاة سنتين، يعني رأى أن زكاة السنة لا تكفي في قلة ماله فدفع إليه زكاة سنتين ففي هذا الحال لا بأس. طيب يشترط لجواز تعجيل الزكاة، يشترط له شرط وهو أن يكون التعجيل بعد بلوغ النصاب وكمال النصاب، فلو عجل الزكاة قبل بلوغ النصاب فإنه لا يجزي. لماذا؟ لأن هذا المال إذا لم يكمل النصاب لا يوصف ما أخرج منه بأنه زكاة، وإنما يكون صدقة تطوع. إنسان عنده مال لكن المال دون النصاب، فأخرج منه مالا، أخرج منه جزءا من المال على أنه زكاة، تقول ليس زكاة، لأن الزكاة لها شروط من شروطها بلوغ النصاب. إذن لابد في تعجيل الزكاة من أن يكون المال الذي يريد أن يخرج منه الزكاة لابد أن يكون قد بلغ النصاب. سبق لنا شيء من التفصيل في مسألة بلوغ النصاب وتغير الحال.